أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الذي يتتبع مصادر العامة في الرواية وفي الرجال يجد أنهم يقولون بأسمة الصحابة، وإن كان ربما من ناحية التصريح بعضهم لا يصرح، إلا أن مفاد كلامه يؤدي إلى العصمة، بل إن بعضهم يصرح بأن الصحابة معصومون، يصرح. نعم، الخلاف بينهم أن بعضهم مثلا يقول بأسمة أبي بكر وعمر، وبعضهم يقول بأسمة الخلفاء، وبعضهم يقول بأسمتهم جميعا. فالتفاوت ليس في أصل الأسماء، وإنما التفاوت في حدود هذه الأسماء. من الواضح أنهم في كثير من الأحيان يشنعون على الشيعة الإمامية بأنهم يقولون بأسمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مع أن الإمامية لا يقولون بأسمة أكثر من 14 معصوم، إلا أنهم قالوا بأسمة جميع الأمة من ناحية الالتزام والعمل. يعني حتى الذي يصرح بأن أبا بكر وعمر معصوم من ناحية العمل والالتزام يلتزم بأسمة جميع الصحابة. لنرى بعض الشيء في معنى الصحابي عندهم، ما هو الصحابي وما هو المعيار الذي يجعل بعض الناس من الصحابة، ثم بعد ذلك ننقل لكم بعض الأقوال والتصريحات منهم في أسمة الصحابة إطلاقا أو تطبيقا. ابن حجر في كتابه الإصابة يعرف الصحابي بتعريف واسع وفضفاض جدا. يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله، سواء رآه رؤيا العين أو كان أعمى لم يره، سواء خالطه مخالطة طويلة، جالسه مجالسة طويلة أو كانت قصيرة، سواء غزا معه أو لم يغز معه، الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا هو تعريف الصحابي، وإن كان لم يجالس النبي، مجرد رآه، أو كان أعمى لا يتمكن من الرؤية، أو جالس النبي ولو لدقيقة أو ولو لساعة، لا فرق، شارك معه في غزوة أو في حرب أو لم يشارك، الصحابي هو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. شيء واضح أن هذا التعريف يشمل حتى الكفار ويشمل المنافقين ويشمل اليهود ويشمل النصارى، لأنهم لكم نبي، وبعضهم ربما جلسوا مع النبي وبعضهم رأوا النبي. ابن حجر يقول كل أهل مكة على الإسلام. لماذا؟ يقول في سنة 10 للهجرة لم يبقى أحد في مكة إلا وقد أسلم. الأوس والخزرج اللي هم أكبر قبيلتين كانتا، أيضا هؤلاء كلهم في آخر عهد رسول الله أظهروا الإسلام. فالطائف أيضا كذلك، وهذه المناطق الثلاثة اللي هي كانت قلب الإسلام التي ظهر فيها الإسلام وكان فيها المسلمون، هؤلاء عندما مات النبي صلى الله عليه وآله لم يظهر أحد منهم الكفر. مات النبي ولم يظهر أحد منهم الكفر، فبناء على هذا كل أهل مكة من الصحابة، كل أهل المدينة من الصحابة، كل أهل الطائف من الصحابة، والمعيار أنه لم يظهر أحد منهم الكفر. هذا التعريف يخالف البديهة ويخالف الوجدان الخارجي، فضلا عن مخالفته للأدلة والبراءة. لماذا؟ لأن قوله سلام عليكم ورحمة الله، أول التعريف الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ثم مات على الإسلام، هذا التعريف يتناقض مع قوله مات عنهم النبي ولم يظهر أحد منهم الكفر. عدم إظهار الكفر لا يدل على الإيمان ولا على الإسلام، لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فهل نقول بأن المنافقين أيضا من الصحابة؟ الكفار، بعض الكفار ما كانوا يتظاهرون بالكفر أمام الناس وأمام المسلمين، كفرهم مستور. هل يقول ابن حجر بأن هؤلاء أيضا من الصحابة؟ مضافا إلى ذلك الحدود الجغرافية اللي كانت عليها المدينة وكان عليها مكة والطائف تؤكد وإلى اليوم أن هنالك مناطق كثيرة كانت إلى اليهود وكانت إلى النصارى، فمن أين أن كل أهل مكة وكل أهل المدينة وكل أهل الطائف كانوا قد دخلوا في الإسلام؟ فهذا التعريف فالتعريف فضفاض وواسع جدا، ومن هنا ينشأ الاشتباه في القول بأن الصحابة كلهم أدول أو كلهم معصومون. على كل حال عند الشيعة الإمامية هنالك معيار للصحابي من ناحية اللغة، من ناحية العرف، من ناحية القرآن، مضافا إلى السنة. أما في اللغة الصاحب والمصاحب بمعنى المعاشر الملازم، ارجعوا إلى قواميس اللغة، لسان العرب، مجمع البحرين، الصحاح، ارجعوا إلى مفردات الراغب. يعرف الصحابة الصاحب بمعنى المعاشر الملازم. قد يكون هذا الملازم إنسانا فتسميه صاحبي، وقد يكون مكانا، وقد يكون عينا من الأعيان الخارجية. لذلك المالك للشيء يسموه صاحب الشيء، تقول هذا مالك الدار أو صاحب الدار، هذا مالك السيارة أو صاحب السيارة، لوجود ملازمة بين المالك وبين المملوك. ومن الواضح أن الصحابة والصحبة غير الاجتماع. قد يكون اجتماع يطول فيهم عشرة فيهم مخالطة، هذا يسموه أصحاب الاجتماع. أما قد يكون هنالك اجتماع وهنالك اصطحاب إلا أنه مختصر وبسيط في مدة قليلة من دون معاشرة من دون مخالطة من دون ملازمة، هذا من ناحية الاصطلاح لا يسمى صحابي. يؤكد ذلك أن القرآن الكريم بالنسبة إلى أصحاب الأنبياء أطلق عليهم أصحاب، مثل إن أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب الكهف لأن بين الناس وبين أنبيائهم كانوا هنالك منازمة، أصحاب مدين، أصحاب الجنة هم الفائزون بوجود منازمة بين الجنة وبين أصحابها ومعاشرة مستمرة، أصحاب النار هم فيها خالدون. القرآن الكريم يطلق الصاحب على المعاشر الملازم، لذلك فيه يا صاحبي السجن لأن بينهما معاشرة وملازمة. لذلك القرآن الكريم رد على ادعاءات الجاهليين حينما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه مجنون. القرآن الكريم يقول ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة بمعنى أنكم عاشرتوه، عشتوا معه، خالطتوه، لازمتوا حياته، أين ظهرت عليه أمارات الجنة؟ وفي قوله سبحانه وتعالى ما بصاحبكم وما صاحبكم بمجنون، لأنه يعبر صاحبكم، ليش؟ لأن هذا التعبير هنا مقتضى البلاغة، لأن الصاحب هو الذي يعاشر ويختلط معه ويتلازم معه حتى يتبين أنه كيف ذلك. في العرف هم هكذا، في العرف إذا واحد جلس مع واحد في سيارة تاكسي لمدة 5 دقائق تنقله من مكان إلى مكان، العرف يسموه هذا صاحب. إذا عم يطلق العرف صاحب بضرب من التسامح والمجاز وأنه صاحب بالمعنى الحقيقي، أو إذا جلس إنسان مع إنسان آخر على مائدة واحدة في مطعم لمدة 5 دقائق، أو تسايرا في طريق لمدة دقيقة واحدة، أو مجرد أحدهم رأى الثاني فقط بالرؤية، العرف لا يسمي هذا صاحب، شيء واضح. إذا عم يسمي صاحب يسمي بضرب من المجاز. لذلك يفرقون بين الزميل وبين الصديق وبين الصاحب. الزميل يقول طلاب المدارس كلهم يسمونهم زملاء، ما يسمونهم أصدقاء أو أصحاب. زميل يعني هنالك معاشرة مختصرة في ظرف العمل كالموظفين كالمعلمين كالعمال وما أشبه ذلك. فالظاهر أن تعريف ابن حجر للصحابي وهذا التعريف ما يرتضيه كل السنة، يعني تعريفهم هي هذه بالنسبة للصحابي. نحن من باب النموذج جئنا بتعريف ابن حجر، لأنه من لقي النبي ومؤمنا به ومات على الإسلام وإن لم يره، وإن كان أعمى أو جالسه مجالسة صغيرة بسيطة أو غزا معه أو لم يغزو معه، هذا في التعريف فضاق لا يساعد عليه لغة ولا يساعد عليه عرض ولا يساعد عليه دميت. أما بالنسبة إلى عدالة الصحابة فهنالك أئمة أعلام العامة يصرحون بأن الصحابة كلهم عدول، بل جملة منهم يصرحون بأنهم معصومون. نقرأ لكم بعض الأقوال ونتوقف عندها. من الأقوال قول ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب جزء 1 صفحة 2 اللي موجود في هامش الإصابة، يقول والصحابة يقول تثبت عدالة جميعهم، كل الصحابة بلا استثناء عدول. وقال ابن الأثير والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل. الرواة يروون الأحاديث يخضعون لمعادلات الجرح يعني القادح والتعديل يعني القول بعدالتهم، فيشوفون أيهما مقدوط فيه لا يأخذون بروايته، أما اللي معدل يأخذون بروايته. الراوي يخضع لهذه المعادلة، إلا أن الصحابة لا يخضع لهذه المعادلة. يقول والصحابة يشاركون الرواة، يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك يعني في جميع الخصوصيات إلا في الجرح والتعديل، فإنهم يعني الصحابة كلهم عدول لا يتطرق إليهم جرح. هذا في أسد الغابة جزء واحد صفحة 3. أما ابن حجر يقول، وفي هذا الكلام كلام ابن حجر ظاهر في الإجماع على المسجد، يقول اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، اتفق ظاهرا في الإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. هذا اللي يقول بأن الصحابة مو عدول أو يناقش في بعضهم هذا من المبتدعين، وهو من الشواب الذي لا يأبأ بقوله في كتاب الأصابة جزء 1 صفحة 17. الغزالي في المستصفى جزء 1 260 يقول يصرح الغزالي يقول مذهب الصحابي حجة مطلقة من دون استثناء. فماذا يصنع الصحابة؟ مذهبهم حجة على الناس، حجة مطلقة. إذا صار تناقض، صار اشتباه، صار سهو، صار خطأ، صار نسيان، صار عصيان، حجة مطلقة. هذا هنا لم يصرح بالأصل، إلا أنه يتضمن معنى الأصل، والغزالي من أئمتهم. العجيب أن بعضهم يقول بأن الذي يناقش في الصحابة هذا هدفه إبطال القرآن والسنة، فيتهم الذين يناقشون في الصحابة وأنهم بعضهم عدول وبعضهم لا، بل الذي يناقش في الصحابة زنديق. روى ابن حجر عن أبي زرعة قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك يعني أدى الحق والقرآن اللي أدى إلينا ذلك الذي وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وأن الصحابة هم اللي وصلوا لنا القرآن ووصلوا لنا الحق، وهؤلاء يعني اللي يقدحون في الصحابة أو يناقشون فيهم لا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا، بل وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم جنابهم. يعني بدلا من أن نجرح بالصحابة نجرح بالذي يناقش الصحابة، فهذه الجملة من كتب الرجال وعلماء الرجال هذا كلهم زنادقة لأنهم ناقشوا في الصحابة، بل ولعمري أنه نسب الزندقة إلى القرآن الكريم أيضا، وأن القرآن الكريم يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون. شنو أكو أكثر من الانتقاص بالشيء أن تنسبه إلى النفاق؟ ومن أهل المدينة اللي عاشر النبي مرضوا على النفاق، مرضوا يعني من فقط مرة واحدة ومرتين صارت طبيعتهم النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سيعذبهم الله مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالنسبة الزندقة إلى القرآن مو فقط إلى اللي يجرح في الصحابة، بل القرآن الكريم يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. أصحاب من اللي ابتغوا الفتنة؟ من اللي ابتغوا الفتنة؟ الناس كانوا معدومين وموجودين، بل نسب الزندقة أيضا إلى الصحابة، ونسب الزندقة حتى إلى عمر وأبي بكر. لماذا؟ لأن عمر يقيم بيعة أبي بكر، يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقلّاه المسلمين شرها، فمن أعاد إلى مثلها فاقتلوه. هذا من انتقاص في أبي بكر. فلا يخلو أمر أبي زرع، إما أن يقول بأن قول عمر صادق فأبو بكر خلافته باطلة، إلا خلافته باطلة لماذا قدمه على علي؟ هذا سؤال. ثانيا، أو يكون عمر كاذب، إذا كاذب انتقص من صحابي فعمر زنديق، لماذا لا يقول به؟ بل في تاريخ الطبري أضيف إلى هذا الكلام مال عمر إن بيعة أبي بكر فلتة كفلتات الجاهلية، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فلتات الجاهلية أشد من هذا انتقاص. شنو اللي كان الناس على الجاهلية؟ كفر وشرك بعد وأضحى. هذه موجودة في تاريخ الخلفاء للسيوطي 67 صحيح البخاري باب رجم الحبنة جزء 5208، السيرة الحلبية جزء 3363، الصواعق المحرقة 5821. وقال في الصواعق سنده صحيح، هذا قول عمر سنده صحيح. الحديث الثاني موجود في تاريخ الطبري جزء 3210، القول الثاني لعمر. بل ايضا يدل هذا على ان عمر زنديق، لانه عمر انتقص من رسول الله صلى الله عليه واله في حديث القرطاس والضراط، اللي اتفقت الكلمه على ان عمر قال انه لوهجر. فعجبا يقول ابو زرع بان الذي ينتقص من النبي ليس بزنديق، ان الذي ينتقص من الصحابه زنديق. ما لكم كيف تحكمون؟ حقيقة عجيب هذا الكلام. ثم في عثمان ماذا يقول أبي زرع؟ عثمان انتقص من جملة من الصحابة، شرد بعضهم، ضرب بعضهم، كسر أضلاع بعضهم. ماذا يقول؟ أنا أنقلت فقط موضوع واحد عن أبي مسعود، عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود عثمان ضربه حتى كسر أضلاعه، ومات عبد الله بن مسعود في محضر عثمان وهو غير راض عنه، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقتص له من عثمان. شوفوا هذه الرواية، وهذه الرواية مو من مصادرنا، من مصادره في جملة من أمهات المصادر، أن عثمان ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه، وعهد عبد الله بن مسعود إلى عمار وصى أن لا يصلي عثمان عليه، وعاده عثمان في مرض الموت فقال له ما تشتكي؟ فقال ذنوبي. فقال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال أدعو لك طبيبا؟ قال الطبيب أمرضني. قال أفلا أمر لك بعطائك؟ عثمان مو بس كان يكسر أضلاعه، كان حارما من العطاء أيضا. نبه، وجماعة من الصحابة من شيرة الصحابة ماتوا من الجوع. أبو ذر مات في الربذة، لا أحد يعرفه ولا أحد يعرف مع بنته حتى يدفنه. فأبو ذر أوصى بنته، قال إذا مت عيني على الطريق، فإذا مرت بك قافلة قولي هذا صاحب رسول الله ادفنوه. بسبب عثمان، عثمان هو الذي سيره بالربذة. على كل حال أمانة متصلة. قال الطبيب أمرضني. قال أفلا أمر لك بعطائك؟ قال منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينيه وأنا مستغن عنه، وفي ساعة الاحتضار بعد. قال يكون لولدك. قال رزقهم على الله تعالى. قال استغفرني يا أبا عبد الله، يستغفر لي. لماذا يستغفر إذا لا يعلم بأنه قد أذنب في حقه؟ لماذا يستغفر له؟ قال أسأل الله، عبد الله بن مسعود يقول أسأل الله أن يأخذ لي منك حقي. أحد اثنين، لو عثمان كان منتقص من عبد الله بن مسعود فعثمان صندوق على هذا التعريف، على تعريف أبي زرعة. لو عبد الله بن مسعود كان يدعي ادعاء ليس له في ذلك فهو ينتقص من عثمان ويؤذي عثمان، فمعناته أن عبد الله بن مسعود هو الذي يتسم بهذه الصفة، والمفروض أنهم كلهم عدول. فكيف يجمعون بين القول بأن الصحابة جميعا وكلهم عدول مع هذه الأحداث؟ هذه الرواية موجودة في أسد الغابة جزء 3259، تاريخ ابن كثير جزء 763، تاريخ الخلفاء 157، والسيرة الحلبية جزء 278، تاريخ الخميس جزء 268، وإلى آخره. روايات كثيرة موجودة في هذا، مصادر كثيرة. إذن قولهم بأن الصحابة كلهم عدول هذا طرد كلام واضح البطلان، ويكذبهم وجدان بل صريح القرآن. إن شاء الله سنتحدث من القرآن كم قسم من الأقسام قسم رسول الله صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم قسم قسمهم؟ قسم فقط هؤلاء هم المؤمنون، وست خمسة من الأقسام هؤلاء ما كانوا مؤمنين. سنتحدث إن شاء الله الآيات اللي موجودة أيضا. قسم من العلماء العامة يصرحون بأن الصحابة معصومين، مو فقط العدالة، وإنما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إما كلهم معصومون، وإما الخلفاء الحد المتوقن القدر المتوقن الخلفاء معصومون. ما يصرحون في أسماء علي وفي أبي بكر وفي عمر وفي أسماء، يصرحون بهذا. من الفخر الرازي، الفخر الرازي ذهب مذهبا جدا واسعا يتمسك في حديث نسبوه الى رسول الله صلى الله عليه واله. هذا الحديث عليه امارات الوضع والجعل من خلال المناقشه اللي راح نناقشها. هذا الحديث يقول عن النبي: لا تجتمع امتي على ضلاله، وفي بعضها ايضا: لا تجتمع امتي على خطأ. الفخر الرازي يتمسك بهذا الحديث ويقول ايضا: كل الامة العصمة متحققة فيها، اذا تحقق اجتماع من الامة فالامة معصومة من الخطأ، لان النبي يقول: لا تجتمع امتي على خطأ. بس هو ما اراد ان يعترف بعصمة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، واستكثر ان يقول بعصمة امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع توافر الادلة النقلية والعقلية على عصمته، فقال بعصمة الامة جميعا. هذا الكلام ممكن المناقشة فيه كبرى، ممكن المناقشة فيه من ناحية السند، ممكن المناقشة فيه من ناحية الصغر. اولا، هذا الحديث لا تجتمع امتي على ضلالة تكذيب صريح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار: يا عمار، لو سلك الناس كلهم واديا وسلك عليا واديا فاسلك الوادي الذي يسير فيه علي، وأن عليا مع الحق والحق مع علي. هذا دليل على أن كل الأمة قد تجتمع على خطأ، وشخص واحد في الأمة هو الذي يكون مدار الحق ومدار الحق. وهذا الحديث مسلم عندهم، وعندنا عندهم مسلم في ليلة من الليالي هم تعرضنا إلى أسانيدها موجودة. مضافا إلى ذلك، نفس الفخر الرازي يصرح في تفسير جزء 1205 يقول: من اقتدى بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى، والدليل عليه قوله عليه السلام: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. إذا كان من اقتدى بعلي فقد اهتدى، سواء كان في مقابله كل الأمة، عشرات الأمم كانت معه في الطرف المقابل، في شنو ينفع هنا بأول أصلا؟ إذا المدار الإجماع قوله إجماع أمة اتفاق أمة على أنه يحقق. أسمع هذا كلام باطل ولا إشكال بناء على هذا الحديث الذي يقر به الفخر الرازي وأن من اقتدى بعلي فقد اهتدى. لا إشكال أن عليا خالف خلافة أبي بكر، خالف السقيفة، خالف الشورى، خالف خلافة عثمان. هل يقول ببطلانها أو لا يقول؟ فهو يقول من اقتدى بعلي فقد اهتدى، لأن الله يدير الحق معه حيثما دار. كيف يقول بأن علي مع أنه خالف السقيفة وخالف الشورى وخالف خلافة عثمان إلا أنه لم يقتدي به ولم يهتدي به؟ هذا سؤال مثار لنا. مضافا الى ذلك نكتفي بروايه عن عائشه، لانه في ذات المجلس ما ذكرنا هذه الروايه عن عائشه. قالت ان رسول الله صلى الله عليه واله قال الحق مع علي وعلي مع الحق، لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. هذه الرواية موجودة في تاريخ بغداد جزء 14 صفحة 14 ومستدرك الحاكم جزء 319 مجمع الزوائد جزء 7 235 وجزء 9 124 وكنوز الحقائق صفحة 65 وكنز العمال جزء 6 157 وجزء 3 158 وغيرها، وهو حديث متواتر في الكتب المعتبرة. فهذا دليل على انه هذا حديث الرسول اللي هو متواتر مع لا تجتمع امتي، هذا الحديث مع هذا الحديث بينهما تناقض. فما هذا الحديث المتواتر باطل ومنظور به المتواتر يكون العلم لا شك، او ذات الحديث عليه امارات الجهل والوضع ذاتها قالوا في مقابل علي عليه السلام. مضافا الى اشكالات عقلية تترتب على هذا القول الذي قال به الفخر الرازي. لماذا؟ لان قوله لا تجتمع امتي على خطأ. نسأل هل الاجتماع بما هو هيئة يكون معصوما؟ إذا الاجتماع بما هو هيئة هو ليس لها تقرر خارجي، كيف يكون لها أسمى؟ أو مقصود أن انضمام أحد الأمة إلى بعضهم يكون معصوم، فالمقصود المجموع مو الاجتماع. إذا كان المجموع مجموع النواقص إذا انضمت إلى بعضها لا تعطيك أسمى، لأن كل واحد من أفراد الأمة غير معصوم، انضمام غير المعصوم إلى غير المعصوم يكون معصوما. أن يقول لا المجموع يكونون معصومين لأن المعصوم فيهم، وإذا كان بأن المعصوم فيهم ثبت ما يقوله الإمامية وأن هنالك معصوم واحد هو الذي يعصم الأمة من الخطأ. ثم كيف يجمع الفقه الرازي بين هذا الحديث وبين قول رسول الله صلى الله عليه وآله ستفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ هل هذا الاجتماع بعد هذا الحديث متقرر صغرا؟ أفل ممكن صغرا؟ لا صغرا ويتمشي واضح على فرص سلمنا كل ما يقوله من ناحية الصغرى. هل يتحقق هنالك اتفاق واجتماع مطلق من ناحية الصغرى؟ هذا كلام على أي حال واضح البطل، وهنالك مناقشات أخرى احنا نتركها إلى وقت آخر ما عدنا وقت بعد. لذلك اجى ابن تيمية عدل هذا التعريف الذي ذكره الفخر الرازي في عصمة الأمة. قال بأسمة مجموعة في الأمة مو فقط الأمة كلها، الفخر الرازي فرد ثم واحدة هي تكون معصومة. ابن تيمية يقول كل ذي فم في فمه معصوم. يقول ابن تيمية في رد كلامه على الشيعة بأن الشيعة لأننا نقول بأن الأمة بعد النبي تحتاج إلى الإمام المعصوم لتأمن السبل ولإقامة الحدود ولحفظ النظام ولحفظ الناس من الضلالة ومن الضلال، هذه العلل والحكم التي يذكرها علماء الشيعة لضرورة وجود الإمام المعصوم. يرد ابن تيمية ذلك فيقول لا يسلم أهل السنة وهو ينسبه للجميع ما يسلم أهل السنة أن يكون الإمام حافظا للشرع بعد انقطاع الوحي. هذا واضح رده في قول الشيعة. لماذا يعلم؟ لأن ذلك حاصل بالمجموع، يعني حفظ الشرع المجموع يحفظونه. متى؟ إذا نقله أهل التواتر كان ذلك خورا من نقل واحد. إذا يقولون الشيعة يقولون معصوم واحد ينقلنا أفضل، ويقولون مجموعة من المعصومين ينقلون أفضل، خورا من أن ينقله من نقل واحد. فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه، والمحدثون معصومون في حفظ الأحاديث وتبليغها، والفقهاء معصومون في الكلام والاستدلال. فما عشان صار عندك في الأمة أراد أن يفر من القول بأسمة علي وقع في قول وأسمة كثير. بناء على هذا الأطباء أن لازم يكونوا معصومين، لازم يكونوا معصومين وإلى آخره. هذا في نظرية الإمامة في 25. ومن الواضح أن هذا التعريف طبعا أخص من تعريف الفخر، إلا أنه كل هو أراد أن ينكر أن يكون الإمام حافظا للشرع وأنه معصوم، وقع في عدة من المعصومين. مضافا إلى أن هذا يكذبه الوجدان وضرورة سيرة العقلاء. لا أحد من العقلاء يقول بأن المحدثين كلهم معصومون فيما يبلغون، والقراء كلهم معصومون، والفقهاء كلهم معصومون، بل هم مصرحون بأن الفقيه إذا اجتهد فأخاف له أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هم يقولون إذا أخطأ له أجر كيف يكون معصوم؟ على كل حال، وهذا لعله ايضا بهذه الجهة التفتزاني في كتاب شرح المقاصد، والايجي في كتابه المواقف، حددوا الاسم بعثمان، قالوا عثمان هو المعصوم. بل العفو، التفتزاني يصرح بان ابو بكر وعمر معصومون، وهذا تعبيره. ثم يقول بأسوة عثمان واحد آخر بعدين يقول قول. يقول التفتزاني احتج أصحابنا، وهو عجيب حقيقة، كلهم يقولون إجماع، الباقي يقول أهل السنة ابن تيمية، هذا يقول احتج أصحابنا، فخر الرازي يقول إجماع الأمة، احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع، فالعصمة مواجبة، ثم أنها من ناحية الوقوع هذه واقعة. احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وعمر وعثمان، مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم، عصمتهم موجبة، إلا أنها واقعة أو مواقعة، وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. أبو بكر وعثمان وعمر كانت لهم هذه الملكة، معصومين بهذا المعنى. طبعا هذا النص فيه كلام، أولا لماذا لم يذكر علي في هذا النص؟ إذا مدار الخلفاء وعلي هم أحد الخلفاء، منتهى القضية أو خلاف بيننا وبينكم أنكم تقولون عليا خليفة طاهر، ونحن نقول خليفة أول، فلماذا هنا استثني؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان. مضافا إلى ذلك، هم يسلمون بأن علي عليه الصلاة والسلام أفضل الصحابة وخير الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا كان يقول بعصمة علي أو كان علي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الصحابة، كيف يكون المفضول معصوم والفاضل غير معصوم؟ وإذا كان يسلم بفضل علي فعصمته واجبة، أما عصمة الخلفاء فالثلاثة هو جائزة، هو يصرح لأنها جائزة مواجبة، والواجب مقدم على الممكن، شواذ هذا الوجود تقرر وتحقق، أما الممكن قادر للتقرر والتحقق. مضافا الى ذلك فهو اما القاعدة العقلية ان تقول حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فلو هو يعتبر ان علي عليه السلام جزء الخلفاء الاربعة كما هم يصرحون بانه تنتظر هكذا افضل الصحابة هم الخلفاء الاربعة، فلو يقول باسمة الثلاثة لازم يقول باسمة علي، لان ينكر اسمة علي لازم ينكر اسمة الخلفاء الثلاثة. الفرق وين اللي يفرقون عليا عن الخلفاء الثلاثة؟ هذه ايضا مسألة. ثانيا هو يصرح بان الاسم امر اختياري لا قهري، وان يقول معتذرتهم على المعصوم لانهم لا يعصون، وهذا نفس الكلام الذي يقوله الشيعة في اسمة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلماذا لا يرضاه لأهل البيت ويرضاه للخلفاء؟ هذا اشكال نقلي، ما يجيبه هنا يجيبه هنا. النقطة الثالثة أن تعريفه بالأسماء أخص، ليش؟ لأن الأسماء مو فقط اجتناب المعاصي مع القدرة عليها، الأسماء البارحة بيناها أسمة في العقل، أسمة في القلب، أسمة في الروح، أسمة في الجسد، هذا فقط اجتناب المعاصي نعرف بها الأسماء، فأي فرق بين الأسماء وبين العدالة؟ بناء على هذا كل عادل معصوم، هل يقول بأن كل عادل معصوم؟ بناء على هذا أي واحد الآن في هذا الزمان أيضا من المؤمنين من العدو لازم يكون معصوم لأن له قدرة على المعصية ولا يعصي، فهو يقول بأن هذا معصوم أيضا. هناك قائل ثالث يقول بأسمة عثمان، العلامة الأمين رضوان الله عليه في كتاب الزبور ينقل عن جملة منهم نور محمد في تاريخ مزار شريف وشمس الدين الاصفهاني في مطالع الانظار، هؤلاء قالوا بأسمة عثمان. ما هي ميزة عثمان على عمر وابي بكر؟ هم قول بلا دليل على كل حال، بل بعضهم قال بأسمة الخلفاء وحجية اقوالهم وافعالهم وانهم مصدر التشريع. شوفوا هذا القول لموسى جار الله في الوشيعة، فينسب هذا القول أيضا إلى الإجماع، مو واحد ينسب في القول، ينسبه إلى الإجماع. يقول نحن فقهاء أهل السنة، هذا ظاهر في الإجماع، شو واضح؟ نعتبر سيرة الشيخين يعني أبي بكر وعمر الصديق والفاروق على تعبيره، اصلا نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق اصلا تعادل سنن الشارع في اثبات الاحكام الشرعية في حياة الامة وادارة الدولة، اصلا تعادل سنن الشارع، يعني مثل ما القرآن يشرع النبي يشرع الشيخان ايضا يشرعان في حياة الأمة وإدارة الدولة، وأن الخلافة الراشدة معصومة صفتها يعني ناقصت الرسالة في تثبيت أركان دين الإسلام، كأن النبي كان قد قصر في دوره وفي وظيفته في تبليغ الرسالة وفي تشييد أركان الإسلام حتى أن الخلفاء يأتون من بعده يكملون ويثبتون على الدين. ثم كيف يجمع موسى جار الله، كيف يجمع بين هذا الكلام وبين تخلف أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وجماعة عن جيش أسامة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لعن من تخلف عن جيش أسامة، وقضية جيش أسامة مسلمة عند الفريقين، يعني حتى العامة أيضا يروها، اللي يريد يراجع الى مصادر العامة في قضية جيش اسامة يراجع الملل والنحل جزء 1-23، السيرة الحلبية جزء 3-207، شرح النهج جزء 1-53، تاريخ الكامل جزء 2-215. وقد صرح المؤرخون بان ابا بكر وعمر وابا عبيدة كانوا في جيش اسامة، وهنا المسألة تثير جملة من الأسئلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان معصوما وكان صادقا في قوله لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، معناته أن هؤلاء غير معصوم لأنهم قد لعنهم النبي، أو النبي معصوم وهؤلاء أيضا معصومين، فتناقضت أسمتان، أسمة تكذب أسمة وأسمة تلعن أسمة. كيف يجمعون بين هذين؟ مضافا إلى هذا، نفس أبو بكر يصرح بأن له شيطانا يعتريه، هو يقول أبو بكر يقول أن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني. والعمل بهذا التعريف موسى جار الله يصير هو سني أكثر من معاوية، وإن هو أبو بكر يقول أنا أخطأ فإذا أخطأت قوموني، هو يقول لا أبو بكر معصوم، وقد ناقصت دور أبو بكر الصلاة، قد ناقصت الرسالة في التبليغ وفي تثبيت أركان الإسلام. وبا هو أبو بكر يقول إنني شيطانا يعتريني، إذا الشيطان يعتري يعتري المعصوم ويعتري غير المعصوم. وبا هو يقول أبا زغت فقوموني وصلي في صلاة الأصل. مضافا إلى هذا قول أبو بكر أقيموني فلست بخيركم، وفي بعض الأخبار وعلي فيكم أيضا يقول في هذا. بعد نوضح أنه موسى جار الله هو أفهم من أبو بكر، أو كلامه كلام بلا دليل، أو يقول بهذه التناقضات العجيبة. بعد ما عدنا وقت شيخ على كل حال، فالقول أن الصحابة كلهم أبوه أو كلهم معصومون واضح أنه كلام قيل في مقابل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلا عندما يقوله الإمامية أمر نزل به القرآن وثبتته السنة وقام عليه دليل العقل، أما ما يقولونه تجدون فيه التناقضات العجيبة الغريبة في هذه الأقوال. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق في العلم والعمل في حق محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.